السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموحدون السعداء. التوحيد بقسمي: القصد والطلب، والمعرفة والإثبات. تعود الناس على دراسته دراسة نظرية، وعلى الحديث عما ينقضه وما لا ينقضه، ولكن كيف يمكن لمعرفتنا بالتوحيد أن تكون سببا في السعادة والطمأنينة النفسية؟ وماذا أعني بالموحدين السعداء؟ هل أعني أنهم يسعدون في الآخرة؟ لا شك أن هذا معنى لا نقاش فيه، ولكني أنا أعني أنهم يسعدون في الدنيا سعادة لا يذوقها أحد سواهم أبدا، الكل محروم منها إلا الموحدين السعداء. كيف هذا حين تعيش مع أسماء الله وصفاته فيما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات؟ أوضح كيف هذا. كل ما ترى في هذا الكون هو من آثار كمال الله عز وجل. كل ما ترى من الجمال والجلال والرحمة والعدل وحتى نقائضها هو من آثار الحكمة، لأن الضد يظهر حسنه الضد. تعرفون من أقوى الآيات التي تنقض مذاهب الملاحدة وأيضا الثانوية الذين يقولون بإلهين، قول الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين. كيف هذا؟ من كل شيء خلقنا زوجين. أنت ترى أن هذا العالم فيه متناقضات ليل ونهار، أو فيه أضداد ليل ونهار، ظلام ونور، ذكر وأنثى، ولكن تجدها متجانسة وكل واحد يؤدي دورا. هذا أمر لم يفهمه قديما الثانوية الذين قالوا أن هناك إلهين، خالق للنور وخالق للظلمة، ولكن حين ترى التجانس في الخلق تعلم يقينا أن الخالق واحد سبحانه وتعالى، وأن هذا يظهر حسنه هذا، فلولا الظلم ما عرف الناس قيمة العدل، ولولا القسوة والشدائد ما عرف الناس قيمة الرحمة والرأفة، ولولا الألم ما عرف الناس قيمة اللذة، بل الإنسان نفسه فألهمها فجورها وتقواها. البشر، جنس البشر، لا بد أن يكون خالقهم واحدا، إما إله النور في ظنهم أو إله الظلمة، فما بالنا نرى البشر هذا على عقيدة وهذا على عقيدة، بل الإنسان الواحد يكون على شيء ثم يتغير عنه. إذن أصله لما خلقه الخالق ألهمه الأمران، إذن خالق النور والظلمة واحد. لهذا قديما لم يقل أحد من البشر أن هناك خالقان متساويان، أن هناك خالقين متساويان أبدا، لأنها فرضية سخيفة، فنحن نحتاج إلى إله واحد، خالق واحد كامل ليفسر لنا الوجود. الخالق الكامل الآخر هل له حاجة؟ إن كان له حاجة فالإله الأول ليس كاملا، فبطل أن عندنا إله كامل، وهذا ممتنع، فنحن اتفقنا أن الإله الأول كامل تماما وغير مفتقر وليس محتاجا، وخلق الكون لوحده. فإن لم تكن له حاجة فكيف يكون إلها لا حاجة له؟ إذن هو إله واحد. فأنت حين ترى المتناقضات، ترى المتضادات، ترى كذا، تتذكر الوحدانية، تتذكر الواحد الذي هو وحده واحد سبحانه وتعالى.